أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الطاهر المبعوث بالشرع الظاهر والمؤيد بالكتاب الباهر المرفوع اسمه في الآذان على جميع المنائر، والمخطوب بشرعه على المنابر، والشافع المشفع في الورى يوم تبلى السرائر. فما لطاغية ولا ظالم من قوة ولا ناصر. وعلى آله ذوي الهدى والبشائر وأصحابه أولي العزم والبصائر، وعلى كل من سلك مسلكهم إلى يوم ترفع السطور والحجب عن القلوب والضمائر. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في حلقاتنا المباركة وفي دروس السيرة النيرة التي يستصبح بها المؤمنون في كل زمان وفي كل مكان. وقد انتهينا في الدرس الماضي إلى مقاصد السيرة في مرحلة شبابه عليه الصلاة والسلام، وأحصيناها 8، ووقفنا مع كل مقصد من هذه المقاصد 8، وانتهى بنا الوقوف إلى المقصد 7، وكنا على مشارف المقصد 8 والأخير من هذه المقاصد التي تقدم ذكرها جملة، وتقدم ذكر 7 تفصيلا وبيانا. المقصد 8 كما سمعتم في الدرس الماضي هو تعبيره عليه الصلاة والسلام عما كان يدور في الجاهلية بلفظة كلها أدب. لم يصرح عليه الصلاة والسلام بما كان أهل الجاهلية يعملونه، وإنما كنا عن ذلك، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملونه. مما، فلم يصرح بأفعال الجاهلية، وإنما كنا عن ذلك تكنية. وذلك شأنه عليه الصلاة والسلام، فقد كان صلوات ربي وسلامه عليه لا يجري على لسانه إلا الكلام الطيب، فما كان من كلام يخدش أو عبارة فيها ما ينفر لم يكن يجريها على لسانه عليه الصلاة والسلام، لأن ربه أدبه فأحسن تأديبه، فكان لا يقابل السيئة بالسيئة، ولا يقابل العبارة النبيّة بعبارة مثلها، بل كان يختار العبارة اللطيفة الرقيقة المؤدبة حتى مع الذي يقابله بأشنع العبارات وأقبح اللفظات. فهذه امرأة أبو لهب تشتمه عليه الصلاة والسلام وتقول في كلامها وفي شعرها: مذمم أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. فينقل إليه صلوات الله وسلامه هذا الكلام البذيء الذي يجرح القلوب، فماذا كان رده صلوات ربي وسلامه عليه على هذه الجري الخبيث القبيحة؟ كان صلوات الله وسلامه رده على هذا الشتم وعلى هذه العبارة البذيئة أن نبه أصحابه: انظروا كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنها، انظروا كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنها، هي تسب مذمما، يشتمون مذمما، ويلعنون مذمما، وأنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ربنا عز وجل حمى اسمه الشريف أن تجريه على لسانها، لأنها أجرت على لسانها فحشا لا يليق بهذا الاسم الكريم، فأنطقها الله عز وجل بوصف يناسب شتمها ولعنها، فعبرت بمذمم. كيف رد عليه الصلاة والسلام؟ قال: هي تسب وتشتم مذمما وأنا محمد، فبرأني الله عز وجل من شتمها، وحماني الله تعالى من لعنها، بل ومن لعن قريش وشتمهم. وهكذا كان دأبه عليه الصلاة والسلام في رد كل كلام قبيح أو فعل قبيح. ولذلك قال الله عز وجل في حديث قدسي يخاطب حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: أنت عبدي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخابا في الأسواق ولا سبابا ولا لعانا. الله تبارك وتعالى يثني على حبيبه المصطفى بهذا الثناء العطر، فيقول: أنت عبدي، أضافه الله تعالى بوصف العبودية تشريفا وتكريما وإجلالا وتعظيما. سميتك المتوكل، وهو سيد المتوكلين، وقد أمر بالتوكل في القرآن الكريم، فقال الله جل وعلا: فتوكل على الحي الذي لا يموت. وكان سيد المتوكلين على الحي الذي لا يموت، لم يكن فظا ولا غليظا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. لست بفظ ولا غليظ ولا سخابا في الأسواق، لم يكن يرفع صوته أبدا في الأسواق، وإنما كانت كلماته اللطيفة الرقيقة تدخل إلى القلوب بغير استئذان، فما سمعه أحد إلا أحبه من خلال هذه الكلمات الرقيقات. ولا لعانا ولا سبابا، ما سب أحدا ولا لعن أحدا، كما قال أنس بن مالك: خدمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين فما رأيته ضرب أحدا، لا زوجة ولا خادما ولا إنسان ولا دابة ولا سب إنسانا 10 سنين، ولم يقل لي لشيء فعلته لماذا فعلته، ولا لشيء لم أفعله لماذا لم تفعله. 10 سنين على وتيرة واحدة لم يتغير خلقه صلى الله عليه وسلم، لا في غضب ولا في رضا. إذا غضب فلا يقول إلا ما يرضي ربه جل وعلا. استوت حالته النفسية في الغضب والرضا، لسانه جبل وطبع على الكلمات الطيبات، لا يمكن أن يتحرك لسانه بغير الكلام الطيب أبدا، فهو الطيب وكلامه الطيب وفعله الطيب وشرعه الطيب وكل ما أتى به طيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا شأن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في كلماته صلوات ربي وسلامه عليه. تلك إذن هي المقاصد الثمانية التي يمكن اقتباسها من هذا المشهد من مشاهد السيرة، الذي هو مشهد إرهاصة من إرهاصات نبوته صلى الله عليه وسلم في مرحلة الشباب، حيث عبر عنها بلسانه الشريف وحديثه الظريف. فلننتقل الآن إلى قيم التزكية ومبادئها المبنية على هذه المقاصد، سيرا على نهجنا الذي تعودنا أن نسير عليه. نبدأ أولا بذكر مشاهد السيرة، ثم نثني باقتباس مقاصدها، ثم نثلث ببيان قيم التزكية ومبادئها التي نبنيها على المقاصد. المقاصد هنا أيضا حين تأملتها وجدتها يمكن أن تصل إلى 8، وقد تكون أكثر من ذلك، إنما هذا نوع من الاجتهاد المتواضع الذي نحاول من خلاله أن ننزل السيرة على أنفسنا بمشاهدها ومقاصدها، إذ ذلك هو المقصود من مدارسة السيرة، أن نشخصها، أن ننزلها على أحوالنا، على أفعالنا، على حركاتنا وسكناتنا، حتى نتمثلها. فإذا تمثلناها نكون قد اقتربنا من أنفاس النبوة، بل نكون قد عشنا أنفاس النبوة. إن لم نصحب أنفاسه الشريفة، إن لم نسعد بأنفاسه ولم نحظى بصحبته، فلنسعد بصحبة أنفاس النبوة. أنفاس النبوة معروضة في كل وقت، فهل من متعرض لها؟ هل من متعرض لأنفاس النبوة؟ ها هي أنفاس النبوة تعبق بعطرها وطيبها ونفحاتها. فما هي هذه القيم والمبادئ من قيم التزكية ومبادئها التي يمكن استخراجها من هذه المقاصد. القيمة الأولى أو المبدأ الأول أن أثر النبوة والوحي يعصمان الأفكار والخواطر من التفكير في المعصية، هذا المقصد الأول، يعني المبدأ الأول والقيمة الأولى من قيم التزكية نسردها أولا، ثم نقف عند كل مبدأ من هذه المبادئ واحدا بعد واحد. إذن هذا هو المبدأ الأول من مبادئ التزكية. المبدأ الثاني اهتمامك بحراسة خواطرك، اهتمامك بحراسة خواطرك وعنايتك بها حتى تجعلها، أي تجعل خواطرك كلها خيرا أو جلها. المقصد الثالث من هذه المقاصد أن الخواطر التي تدور في منطقة الخواطر القلبية إما أن تكون خواطر خير وإما أن تكون خواطر شر، لابد. المقصد الرابع من هذه المقاصد أن الخواطر التي تدور في منطقة الخواطر القلبية يعفى عن أربعة منها، وتكون المسؤولية والإثم والعقاب على واحد منها. هذه الأربعة سيأتي تفصيلها: هاجس، خاطر، حديث نفس، هم، عزم. الأربعة معفو عنها، العزم هنا لا يبقى في منطقة الخواطر بل يتنزل إلى منطقة الكسب في القلب، لذلك تكون مؤاخذة عليه. كم هذه من الخواطر؟ نعم، أيوة، كم هذه من نعم. طيب، مبادئ التزكية نحن التي نسردها الآن كم؟ أربعة. طيب، كذلك من هذه المبادئ أن مرحلة الشباب من أخطر المراحل في حياة الإنسان. هذا المبدأ الخامس. المبدأ السادس: الالتجاء واللجوء إلى الله. الالتجاء واللجوء إلى الله في حفظ مرحلة الشباب من النزغات. أما المبدأ السابع فهو عندما تجتهد في إصلاح بيئتك وتشعر بالخوف على نفسك من أن يسري إليها ما غلب على البيئة، فلتفاصل البيئة بروحك وعقلك وقلبك ومشاعرك، وإن كنت مخالطا لها بجسمك. من هذه المبادئ أيضا تعبير اللسان عما لا يحسن التصريح به بكلمات تحاول أن تجعلها كناية، اللفظ الذي لا يحسن التصريح به أدبتك النبوة وأدب النبوة بأن تكني عن ذلك ولا تصرح به. هذا هو إسلامنا وديننا. إذن كم ذكرنا من المبادئ؟ نعم، ثمانية أظن. هذه ثمانية من المبادئ سنقف عندها واحدا واحدا. قلنا المبدأ الأول أو القيمة الأولى أثر النبوة، والوحي يعصمان الأفكار والخواطر من التفكير والهم بالمعصية، ومن التفكير والهم بخاطر الشر. من أي مقطع من مقاطع السيرة أخذنا هذا، أو من أي مقصد؟ من حماية الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، حيث حمى الله خواطره. فلماذا هذا؟ من أجل أن تقتدي بنبيك صلى الله عليه وآله وسلم. فكلما اقتربت من النبوة واقتربت من الوحي، كلما كانت خواطرك معصومة محفوظة من التفكير في المعصية. كلما اقتربت من القرآن وحي الله، واقتربت من المنهج النبوي وحي الله الذي نطق به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كلما تحولت أفكارك إلى الخير، وكلما حفظت وحميت وعصمت من التفكير في المعاصي. فلو انتشر وحي الله فيما بيننا قرآنا وسنة، لو عمّ منهج رب العالمين بيئة من البيئات وانتشر فيها القرآن ودخل البيوت ودخل المؤسسات وعمّ في كل موضع، لتقلص الشر ولصارت الأفكار تفكر بفكر القرآن، ولصارت الأفكار والعقول تعيش مع أثر النبوة، تعيش مع أثر النبوة. فتصبح هذه الأفكار التي تدور عند الناس كلها خير، لأن وحي الله تعالى كله خير، سواء كان قرآنا أو كان سنة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك انظر إلى الصحابة حين انتشر فيهم هذا الخير وعم كل موضع وكل بيت وكل سوق وكل شارع، ما كان أحدهم يفكر في شيء لا يرضي الله، سواء كان امرأة أو كان رجلا أو كان طفلا، كان ولدا أو كان بنتا، لأنه لا يدور في البيئة إلى الخير، لا يوجد شر. فإذا طهرت البيئة من الشر وانتشر فيها نور الله تعالى، فلا يفكر الناس إلا في الخير. فإذا آووا إلى فرشهم فكروا في الخير، وإذا استيقظوا من نومهم فكروا في الخير، وإذا خرجوا من بيوتهم فكروا في الخير، لا يفكرون إلا في الخير الذي يسعد الأمة. الشباب لا يفكرون في تخدير ولا في حشيش، ولا يفكرون في معصية، لا يدور في أفكارهم ولا في عقولهم شيء من الاهتمام بالشر، لأن صفحات عقولهم وأذهانهم لم تمتلئ إلا بالخير. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خرج رجل ذات يوم في وقت قائض، يعني في وقت شديد الحر، خطر بباله شيء من الشر يريد أن يفعله، فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يراه ويطلعه الله عليه، فيقول له: إلى أين يا فلان؟ إلى أين؟ الرجل استحيا، احشم، قال له: إلى جمل ند لي، يعني واحد جمل هرب لي وأنا خارج نتبعوه. هو ما خرج لذلك، إنما خرج لمعصية قد هم بها، فرجع. رجع الرجل حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، أثر النبوة. رجع الرجل، وبعد أيام قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل جملك يا فلان؟ هذاك الجمل اللي كنت خارج له، اش دار الله به؟ قالوا: لقد رده الله عليه. إشارة، إشارات خفية تدور بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الرجل، يعالج بكلمة واحدة، يعالج الرجل فيقول: قد رد الله علي جملي، كان قلبه شاردا فرد الله عليه قلبه. ليس الجمل هو الشارد، وإنما هو العقل. أراد أن يشرب، فبكلمة الحبيب المصطفى قد رد القلب إلى محله. إذن أثر النبوة، الوحي هو الذي يربي شبابنا اليوم، حين يشاع وحين يذاع في القنوات، حين يشاع ويذاع في القنوات المرئية وفي القنوات المسموعة وفي كل مكان، ترى الناس قد امتلأت قلوبهم وعقولهم بهذا القرآن يرددونه، فما تردده على أذنك؟ إذا كان القرآن يتردد على أذنك في كل وقت، ترى نفسك تردد القرآن وتتلوه على لسانك وأنت غاد ورائح، والعكس بالعكس. عندما تنشر الأغاني والمسرحيات والكلام الفاحش، ترى الشباب المساكين يغدون ويروحون والسماعات في أذنهم، يملؤون فراغ قلوبهم بالكلام الفاحش، وهذا هو الذي يدعوهم إلى المعصية ويؤزهم إليها أزا. إذن هذه القيمة الأولى والمبدأ الأول من قيم التزكية. المبدأ الثاني من مبادئ التزكية، احنا الآن المبادئ، ايش المبدأ الثاني؟ المبدأ الثاني اهتمامك بخواطرك وحراستك لها حتى تتحول إلى خواطر خير، أو يغلب عليها خواطر الخير. في القلب منطقة هي منطقة الخواطر، وهذه المنطقة معفو عنها ومتجاوز عنها ما دامت في المراحل الأربعة السابقة: في مرحلة الهاجس، ومرحلة الخاطر، ومرحلة حديث النفس، ومرحلة الهم، ما لم تصل إلى حد العزم. لأنها حين تصل إلى حد العزم تكون هناك إرادة، لأنه لا يكون العزم إلا بإرادة، وحينئذ تكون الإرادة من أعمال القلوب، أي من منطقة الكسب. عندنا في القلب منطقتان، منطقة العفو والتجاوز ومنطقة الكسب والمؤاخذة. منطقة العفو والتجاوز التي قال فيها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري وغيره في الحديث المتفق عليه: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، هذا حديث النفس يسبقه ماذا؟ يسبقه الهاجس والخاطر ويليه الهم. احنا قلنا في درس من الدروس بأن مراحل الفعل التي تمر بالقلب هي خمسة. المرحلة الأولى هاجس. معنى هاجس؟ إلقاء الشيء في الخاطر، أي في منطقة الخواطر. إلقاء الشيء أي إلقاء الشر في منطقة الخواطر. إلقاء، الإلقاء يسمى ماذا؟ هاجسا. فإذا تردد خاطرا في النفس سمي خاطرا. في الأول كان إلقاء ثم تطور إلى ماذا؟ إلى خاطر، ثم تحول إلى تردد النفس أن تفعله أو لا تفعله. ما سمينا هذا؟ حديث. ثم تطور إلى هم، بأن هم الإنسان بفعله، ثم يتطور بعد ذلك إلى عزم وإرادة. إذا المراحل الأربعة الأولى كلها في منطقة العفو والتجاوز، أي في منطقة الخواطر التي تجاوز الله تعالى عنا فيها. فإذا ما تطور الفعل في القلب إلى الإرادة والعزم دخل إلى منطقة الكسب، لا يبقى في منطقة العفو والتجاوز، دخل إلى منطقة الكسب. منطقة الكسب هي التي يكون عليها الجزاء إما خيرا وإما شرا، ومنطقة الكسب هذه فيها الإرادة، فيها المحبة، فيها الإخلاص، فيها الخوف، فيها الرجاء، أعمال القلوب، أعمال القلوب. وفيها كذلك أعمال أخرى ضد هذه الأعمال الطيبة كالنفاق والرياء وما إلى ذلك من الأعمال التي تكون داخل منطقة الكسب، وهي التي يكون عليها الحساب. مراتب القصد، تذكروا البيتين السابقين، مراتب القصد خمس هاجس ذكروا. فخاطر فحديث النفس فاستمع، فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم وعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الإثم قد وقع. كل الأربعة رفعت سوى الأخير ففيه الإثم قد وقع. طيب، هذه المنطقة منطقة الخواطر، مصادر الخواطر فيها أربعة. مصادر الخواطر في منطقة الخواطر في القلب المعفو عنها أربعة. المصدر الأول التقوى وهو مصدر الخير، والمصدر الثاني الملك إيحاء الملك هو مصدر خير. والمصدر الثالث الهوى، والمصدر الرابع إلقاء الشيطان. إذن مصادر الخواطر في المنطقة المعفو عنها كم هي؟ 4: مصدران للخير ومصدران للشر. المصدر الأول للخير التقوى، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فجورها وتقواها، مصدر التقوى. كلما قوي هذا المصدر عندك تكون خواطرك كلها خيرا. فنمي مصدر التقوى عندك في داخلك. ثم المصدر الثاني وهو مصدر الإلهام. المصدر الثاني من مصدري الخير مصدر الإلهام. مصدر الإلهام من ملك أكرمك الله تعالى به وأمدك به ليعينك على الخير، فلا يأمرك إلا بخير، ويسمى هذا المصدر إيحاء. يسمى إيحاء لأنه لا يحيي لك إلا بالخير. أما المصدران الآخران للشر فأحدهما ذاتي فيك وهو الهوى. إذا قوي الهوى فيك قويت خواطر الشر فيك، وإذا قمعت هواك وحاولت أن تجعله يسير فيما يرضي الله غلب عليه مصدر التقوى، فصار الهوى فيك ضعيفا، تقوى جانب التقوى وضعف جانب الهوى. لكن إذا تركت هواك يسير بك ويقودك حتى صار إلها من دون الله يعبد، فذلك هو الشر كله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذا المصدر الأول من مصدري الشر هو الهوى، والمصدر الثاني من مصدري الشر هو إلقاء الشيطان. احنا عبرنا في جانب الملك بالإيحاء، وفي جانب الشيطان بالإلقاء. وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ألقى الشيطان يلقي. الإلقاءة الأولى للشيطان تسمى هاجسا. الإلقاء الأولى يأتي إلى هذا القلب في منطقة الخواطر فيلقي لك شهوة أو شبهة، فإما أن يلقي شهوة وإما أن يلقي شبهة. كل ما يلقيه لا يخرج عن هذين، لأن أمراض القلوب لا تخرج عن الشبهات أو الشهوات. يلقي الشهوات عن طريق المعاصي، وخصوصا الشباب، ويلقي الشبهات للعباد والعلماء. هؤلاء يلقي في قلوبهم شبهات أكثر، والشباب يلقي في قلوبهم الشهوات أكثر، ولا يزال يعرض هذه الشهوات والشبهات في كل ساعة في كل لحظة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كالحصير، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد مجخيا كالكوز لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب إن هواه. الإلقاء الأول هاجس، حاول أن يلقي في قلبك صورة امرأة أو صورة كأس من الخمر أو صورة درهم من الحرام، يلقيه. يأتي الموظف فيلقي في قلبه أول مرة، حين يوظف أول مرة يلقي في قلبه حب واستحسان دراهم، فإذا قابلها القلب عن طريق التفكير فيها خواطر تحولت إلى خاطر، وإذا أخذ يحدث نفسه هل يأخذ أم لا يأخذ، هل يرتكب المعصية أم لا يعصي أم لا يرتكب، صارت حديث نفس. فإذا هم لكن لم يعزم صارت ماذا؟ لكن إذا أجمع عقد العزم وأجمع وأراد صارت عزما، وإذا صارت عزما يحاسب عليها ويعاقب عليها إن مات على ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل أخيه، كان حريص فمات على ذلك فأصبح مستحقا للنار. هذا النوع من المبادئ والقيم هو يحتاج إلى تفصيل أكثر، ولعلنا نرجئه إن شاء الله تبارك وتعالى إلى درس قادم لنفصل فيه أكثر، ولنتمم الكلام على بقية المبادئ والقيم. سائلين من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويسددنا ويبارك لنا ولكم في أعمالنا، ويجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إن ربنا سميع قريب مجيب. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن تصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وتجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وتجعل الموت راحة لنا من كل شر، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.